إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في تعلم وفهم أسماء الله جل وعلا وصفاته العلى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا تقواه آناء الليل وأطراف النهار. واليوم بإذن الله جل وعلا معنا وقفات مع اسم من أسماء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ذكر في القرآن وذكر في السنة، وهو اسم العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. فقد جاء في أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي، ورود هذا الاسم في الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة، في قوله جل وعلا: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وورد أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة في الآية 33: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. والعظيم هو الذي جمع صفات العظمة كلها، فقد جمع صفات العظمة والكبرياء والعزة سبحانه وتعالى، جمع صفات المجد والبهاء والجمال الذي تحبه القلوب وترتاح إليه النفوس. وعظمة الله سبحانه وتعالى ينبني عليها أمران مهمان. الأمر الأول أنه يجب عليك أن تعرف عظمته في ذاته سبحانه وتعالى، حيث إنه جل جلاله، لأنه العظيم، قد جمع كل صفة كمال. لأنه العظيم فقد جمع سبحانه وتعالى كل صفة كمال وجمال فهي فيه سبحانه وتعالى، بل له من الكمال أكمله وأوسعه وأعظمه سبحانه وتعالى. فهو العظيم المطلق، ليس كمثله شيء في عظمته. سمعه عظيم، وبصره عظيم، وعلمه عظيم، وإحاطته عظيمة، وخبرته عظيمة، وقدرته عظيمة، وجبروته عظيم، وقهره عظيم، وملكه عظيم، وسلطانه عظيم، جماله عظيم، وجلاله عظيم، ورحمته عظيمة، ورأفته عظيمة، وستره عظيم. كل صفة من صفات الله ومن أسمائه

من عظم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ما توكل إلا عليه ولم يخف إلا منه ولا يرجو إلا إياه، فإنه يرى الناس كما وصفهم الله في القرآن كالفراش المبثوث، فراش لا ينفعون ولا يضرون، لأن النافع والضار من؟ الله العظيم سبحانه وتعالى. فإذا علمت ذلك رحمك الله فاعلم أن عظمة الله جل وعلا لا تكون إلا على قدر معرفتك لربك سبحانه وتعالى، على قدر معرفتك بالله، على قدر ما تكون عظمة الله جل وعلا في قلبك. ولذلك أعرف الناس بالله أشدهم له تعظيما، إنما يخشى الله من عباده العلماء كما في سورة فاطر. على قدر معرفتك بالله على قدر ما يكون تعظيمك لله سبحانه وتعالى. وسيأتينا علامة تعظيم الله في قلبك، ما هي علامته؟ ما هي علامته؟ الأصفهاني له كلام رائع ملخصه أن الله جل وعلا خلق بين الناس عظمة فيما بينهم بحيث يعظم بعضهم بعضا، فمن الناس من يعظم من أجل ماله، ومن الناس من يعظم من أجل ملكه، ومن الناس من يعظم من أجل سلطانه، ومن الناس من يعظم من أجل جاهه ونسبه، ومن الناس من يعظم من أجل علمه، ومن الناس من يعظم من أجل جماله، ومن الناس من يعظم من أجل شهاداته، ومن الناس من يعظم من أجل كذا وكذا وكذا، أليس كذلك؟ فكل عظمة بين الخلق تكون بمعنى دون معنى إلا الله، فإنك تعظمه لأنه جمع كل المعاني، تعظمه لأنه جمع كل وصف جميل وعظيم وكبير سبحانه وتعالى. فإذا علمت ذلك وعلمت أن الله هو الوحيد المستحق لصرف العظمة بكاملها له، إياك أن تتكلم بكلمة لا يرضاها، أو أن تفعل فعلا لا يرضاه. إياك أن تتكلم بكلمة لا يرضاها، أو أن تفعل فعلا لا يرضاه جل جلاله، لأنه القائم على كل نفس بما كسبت. إذن فنقص العظمة في قلب الإنسان بسبب قلة معرفته بالله، ولقلة معرفته بالله يقل تقديره لله، فيعاب عند الله كما عاب الله أقواما لا يعظمونه حق عظمته. فقال جل وعلا في سورة نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا. استغرب نوح، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لماذا؟ لقلة معرفتهم بالعظيم سبحانه وتعالى. وعلامة تعظيمك لله تعظيم الأمر والنهي، ولذلك الله عظم الأمر وعظم النهي، فقال: ومن يعظم شعائر الله، قال: ومن يعظم حرمات الله. رأيت؟ إذا المسألة تعظيم الشعائر تعظيم للأوامر، وتعظيم حرمات الله تعظيم للأوامر وللنواهي. لأنه قد مر معنا أن الحرمات منها ما لا نقرب إليها وهي النواهي، ومنها ما لا نتعداها وهي الأوامر. فعلامة تعظيمك لله هي تعظيمك للأمر والنهي. وكما قلنا في درس أمس، أوامر الله ونواهيه الناس فيها ثلاث أصناف. فصنف لا يستجيب للأمر والنهي مطلقا، فهذا قد كفر بالأمر والنهي فلا ينظر إليه. وقسم من الناس تنوعوا إلى نوعين، تنوعوا إلى نوعين. النوع الأول يستجيب للأمر وللنهي بشرط معرفة الحكمة، والقسم الثاني يستجيب للأمر وللنهي من دون أن يعرف الحكمة. فالذي استجاب للأمر والنهي من دون أن يعرف الحكمة آمن بالآمر ولا آمن بالأمر؟ وعظم الآمر ولا عظم الأمر؟ إذن هو الموحد الذي يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مباشرة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وكل من عند ربنا، سمعنا وأطعنا، هذا هو. الثاني يستجيب للأمر وللنهي الحمد لله يهديكم الله يصحب لكم. الثاني يستجيب للأمر وللنهي بشرط أن يعرف الحكمة من هذا الأمر ومن هذا النهي، فإن لم يعرف لا يستجيب. هذا آمن بالآمر أو آمن بالأمر؟ هذا عظم الآمر ولا عظم الأمر؟ إذن هو عظم الأمر في هذه. إذن هذا أيضا يسقط، ويبقى الذي آمن بالآمر. وهذا معنى كلام السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. هذا هو معناه. فحينما يقال له لا تزني فيقول ليه، فنقول له لاختلاط الأنساب وللأمراض فيقول حاضر. والثاني لا تزني لا يقول ليه، سمعا وطاعا انتهى. أيهما أعظم عند الله؟ الذي سمعا وطاعا. وهذا هو حال المؤمن، لأن المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن لهم الخيار من أمره. من الناس من يعرف عظمة الله من آثار رحمته، ومن الناس من يعرف عظمة الله من آثار جوده عليه، ومن الناس من يعرف عظمة الله من آثار ستره عليه، ومن الناس من يعرف عظمة الله من آثار استجابة دعائه، ومن الناس من يعرف آثار رحمة عظمة الله من آثار رزقه وبركته. وكل هذه الطرق، انتبه معي الآن، كل هذه الطرق الآن تؤدي إلى معنى واحد، وهي أن تعرف عظمة ربك. ولكن أكمل الناس، أكمل الناس وأشد الناس تعظيما لله وأنفع الطرق لمعرفة عظمة الله أن تعرفه عن طريق كلامه، أن تعرفه عن طريق كلامه. وعلى قدر فهمك وتدبرك وتعلمك لكلام الله على قدر ما يعظم الله في نفسك، وعلى قدر جهلك وقلة معرفتك بكلام الملك المنان، وبعدك من القرآن على قدر ما يكون قلة معرفتك بعظمة ربك. فمهما علمت من عظمة الله، ولذلك لماذا نقع في المعاصي؟ ألسنا نعرف رحمته ونعرف وجوده وكرمه وستره؟ بلى، ولكن لأننا عرفنا عظمته عن هذه الطرق قلت العظمة في قلوبنا. ولو أننا عرفنا عظمته عن طريق القرآن وتعلمنا القرآن لوجدنا الشيء العجاب الذي كان يجده رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيمه لربه. ألم يدخل عليه بلال وألم تدخل عليه عائشة حتى تفطرت قدماه من القيام فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ من تعظيمه لله سبحانه وتعالى في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت آية قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال الرسول: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. فلما قرأ: أو من تحت أرجلكم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فلما قرأ: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. انظر إلى تعظيمه إلى عذاب الله سبحانه وتعالى وخوفه من الله وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة الذي مر معنا أمس، حينما كان يرى ريحا غيما كان يدور مكانه، كان يدور مكانه عليه الصلاة والسلام ويذهب ويجيء، تقول: يا رسول الله الناس يستبشرون وأنت؟ قال: وما يدريني فقد عذب الله أناسا بالريح. في حديث عبد الله بن عمر، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لما كسفت الشمس صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة فما كاد أن يسجد، قال: فلما سجد لم يرفع من السجود إلا وقد بكى ونفخ، يعني طلع له صوت هكذا عليه الصلاة والسلام، نفخ وبكى وأخذ يبكي ويقول: يا رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، وإنا نستغفرك. هذه الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي بالناس فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء كغليان القدر، وأبو بكر كان إذا صلى بالناس لا يعرف ما الآيات التي قرأها من كثرة بكائه، وقالت عنه عائشة: كان رجل أسيف. وعمر لما كان يصلي كان يسمع صوته بالبكاء من خلف الصفوف، وكان يبكي وكان يقرأ بيوسف ويبكي في صلاة الفجر. وعمر بن عبد العزيز في ليلة من الليالي دخلت عليه فاطمة زوجته وهو يدور ويبكي حتى أبكاها وأبكى من في الدار فسألوه في اليوم الثاني: ما الذي يبكيك رحمك الله؟ قال: مررت على قول الله جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري إلى أيهما أصير. هذه المعاني لا تأتي إلا بعد أن تعظم الله سبحانه وتعالى، بعد أن تعظم الله سبحانه وتعالى. فإذا عظمت ربك وجدت نفسك في موقف يتبعه موقف، ونختم بهذا: إذا عظمت ربك وجدت نفسك في موقف يتبعه موقف. أما الموقف الأول تجد نفسك تريد أن تثني عليه، فيتلعثم لسانك لا تدري ما تقول من ثنائك عليه، فإنك تجد نفسك لا تحصي ثناء عليه، فلا تقول إلا كما قال الرسول: يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما تستطيع تثني عليه بماذا؟ ماذا تقول؟ ما أحلمك، ما أسترك، ما أجودك، ما أكرمك، ما أرأفك، ما أرحمك، ما أغفرك، ماذا تقول؟ لا تجد إلا تقول: يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة أنك تستحي من ربك، وأنك تسبح في عظمته وعظمة كرمه وجوده عليك، تأتي للوصية التي وصاها داود لابن السماك، قال له: اسمع، انظر، هذه زبدة تعظيم الله. إن كنت تريد فعلا أن تعرف مقدار تعظيمك لله، زبدة تعظيم الله هذه الجملة، هذه خلاصتها، هذه زبدتها: إياك أن يراك الله حيث نهاك، أو أن يفقدك حيث أمرك. إياك أن يراك الله حيث نهاك، أو أن يفقدك حيث أمرك، واستحي من قربه منك وقدرته عليك. إذا عرفت عظمة ربك فلا يناديك في مكان يحب أن يراك فيه لا يراك فيه، وإياك أن يكون قد نهاك عن شيء يراك فيه. وهذا المعنى لا يكون إلا من عظم الله جل جلاله. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعظمه، ممن يعظمه جل جلاله في السر والعلن، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا حيث يحبنا، وأن يمنعنا ويعصمنا حيث لا يحبنا جل جلاله. وتقدست أسماؤه، اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.